قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد والسير. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له سمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا سمامة؟ فقال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل زاد من وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسلطوت منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا سمامة؟ قال ما قلت لك يا إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل زاد من وإن كنت تريد المال فسلطوت منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال ماذا عندك يا سمامة؟ فقال عندي ما قلت إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل زاد من وإن كنت تريد المال فسلطوت منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا سمامة. فانطلق إلى نخل قريب مسجد قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد الأمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت؟ فقال لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رضي الله عنه في صحيحه وحلنا لذلك الرجال. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد ليس بن سعد قال حدثنا سمع أبا هريرة يقول سمع أبا لا ليس ما سمع ليس من بعده عن سعيد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فأتوا برجل يقال له سمامة بن أثال الحنفي رئيس بني حنيفة رحمه الله رضي عنه رضي الله عنه. ثم أسلم قومه كلهم عن الإسلام. لما أسلم ذهب إلى قومه ودعاهم أسلم جميع بني حنيفة على يد سمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه. يقول سيد أهل اليمامة نعم سمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة. فجاءوا به للرسول عليه الصلاة والسلام فربطوه بسارية في عمود من عمود المسجد مسجد المدينة وتركه. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي بالناس فقال ما عندك يا سمامة؟ قال ما عندي إلا إن تطلق ذا من وإن تطلب مال أطلب وإن تقتل زاد من وإن تنعم على شاكر وإن كنت تطلب يعني وإن تطلب مال أطلب ما تريد أعطيه خير. فتركه وذهب وصلى عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام يفعل هذا بجمعهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام اليوم الثالث أطلقوا سمامة. فأطلقوا سمامة رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذهب إلى حديقة الزركة في حديقة قرب المسجد فاغتسل منها ثم جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله يا محمد ما كان على وجه الأرض أبغض من وجهك واليوم أحب الوجه كما كان على وجه الأرض من دين أبغض إلى من دينه. اليوم دينك أحب إلي من ديني، وما كان على وجه من الأرض أحب أبغض إلي من أرضك، والآن أرضك أحب إلي من أرضك. فبشره الرسول عليه الصلاة والسلام بالخير، ثم قال: يا رسول الله نعم، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ما ترى؟ قال: اذهب فاعتمر، اذهب فاعتمر. لما جاء إلى هنا ولبى قال: وصبوت؟ قال: لا، بل أسلمت. فجاء قريش يريدون أن ينقلوا ويتنالونه: بنو حنيفة وراكم، بنو حنيفة ما خلوكم سيوفهم مسلولة، تركوه لا تعرضونه. هذا قريش في مكة يجون ثمامة سيد بني حنيفة، يمنعونه أو يضربونه، قال: بنو حنيفة وراكم سيوفهم مسلولة، والله يجلوكم عن أرضكم. فتركوه حتى طاف وسعى، وقال: والله يا قريش ما أصل إليكم ولا حبة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت قريش تأخذ الحبوب من اليمامة، كانت اليمامة تمون الأرض كلها بالحبوب، اليمامة كانت تمون الأرض كلها بالحبوب، وكانت قريش يذهبون يأتون بالحب من اليمامة. شاهد ثمامة رضي الله تعالى عنه لما أسلم ذهب إلى قومه، ما الذي حصل؟ لما أسلم رضي الله تعالى عنه ورجع من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قومه، قومه باليمامة، دعاهم ناداهم قال: يا قوم اقرأوا عليكم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب والطول لا إله إلا هو إليه المصير. فأين هذا من هذيان مسيلمة؟ إن كانوا يتبعون مسيلمة الكذاب، أين هذا من هذيان مسيلمة؟ أسلموا، أسلموا، أين هذا؟ انظروا الآيات، انظروا التفاصيل رب العالمين، انظروا. فأسلم قومه جميعا، جميع قومه من بني حنيفة أسلموا على يديه رحمه الله ورضي عنه. حدثنا محمد المثنى، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثني عبد الحميد بن جعفر، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له سمامة بن غسال الحنفي سيد أهل اليمامة، وساق الحديث بمثل حديث الليث، إلا أنه قال: إن تقتلني تقتل زاد من. قول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد المثنى، محمد المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي، أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري قال أنه سمع أبا هريرة يقول، أنه سمع أبا هريرة يقول نعم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له قبل نجد، فأتوا برجل يسمى تمامة الحنفي، وساق الحديث بمثل حديث الليث، وساق الحديث بمثل حديث الليث الذي مضى، إلا أنه قال: إن تقتلني تقتل زاد من. إلا أنه قال: إن تقتلني، هناك في الأولى إن تقتل تقتل زاد من، هنا قال: إن تقتلني تقتل زاد من، كل واحد تقتلني أو تقتلنا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: بينا نحن في المسجد خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهودا، فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادهم فقال: يا معشر يهودا أسلموا تسلموا، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، فقال لهم الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبئه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. قول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ليث، ليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبيه سعيد المقبري عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينا نحن في المسجد خرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من بيتي خرج عليهم، فقال: هيا على اليهود، انطلقوا إلى يهود، انطلقوا إلى يهود، فذهب إلى اليهود مسافه 12 كيلو عن المدينه، فذهب الى يهود حتى جئناهم فقام وصل الى حصونهم حصونهم، فقال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام: نعم يا معشر يهود اسلموا تسلموا، يا معشر يهود اسلموا تسلموا. قالوا: قد بلغت يا ابا القاسم. قال: ذلك اريد. نعم اسلموا تسلموا مره اخرى. ثم قال المره الثانيه: اسلموا تسلموا. قالوا: قد بلغت يا ابا القاسم. قال: ذلك اريد. ثم قال الثالثه: اسلموا تسلموا. قالوا: قد بلغت يا ابا القاسم. قال: ذلك اريد. قال: اعلموا ان الارض لله ورسوله، من يريد ان اجليكم من هذه الارض ومن وجد الأرض. فمن وجد على ماله يريد ماله شيء فليبيعه، اجلاهم الى خيبر عليه الصلاه والسلام، أجل اليهود من المدينة إلى خيبر، ذهبوا جميع يهود المدينة إلى خيبر. ثم لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلاهم من خيبر، لأن الأرض أن الرسول قال: لا ينكمع في جزيرة العرب ديناني، فأجلاهم عمر إلى تيماء قريبة من الأردن. وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله، إلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله، من مجد بماله شف اليد ماله، وإن مجليكم. نعم. حدثني محمد بن رافع إسحاق بن منصور قال: ابن رافع حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن يهود بني النضير وقريزة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريزة ومن عليهم حتى حاربت قريزة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم، بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن السلام، ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة. ثم حول السند وقال: حدثني أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد هذا الحديث، وحديث ابن جريج أكثر وأتم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا محمد بن رافع وإسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا، قال ابن رافع حدثنا، قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخر أخبرنا. أخبرنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا موسى بن عقبة، موسى بن عقبة قال حدثنا نافع، نافع عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه قال أن يهود بني النضير وقريظة، أن يهود بني النضير أصحاب حيوية أخطر وقريظة، وقريظة حاربوا الله، حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، فأجلى الرسول عليه الصلاة والسلام بني النضير إلى خيبر، وأبقى بني قريظة، ومن عليهم، ومن على بني حتى قريظة، حاربت قريظة بعد ذلك، حتى حاربت قريظة بعد يوم الأحزاب، لما جاء الرسول جاء خندق أبو سفيان معه 4000 من المرتزقة، وحفر الرسول عليه الصلاة والسلام الخندق، ارتدت بني قريظة مع أبو سفيان، وافقوا على أبو سفيان، وأرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام رجلين يقولان لهم: ماذا فعلتم؟ قالوا: لا، أن مع بني قريظة، مع أبي سفيان، فعصوا الله ورسوله. لما انتهى الأحزاب، انتهت الأحزاب وهزم الله أبي سفيان من معه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء بني قريظة، قالوا: ليزل على حكم سعد بن معاذ، وسعد رضي الله عنه في الخيمة مريض مصاب بسام في أكحله، فقال: أحكم بينهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم وذرريهم. قال الله الرسول: لقد أصبت حكم الله من فوق 7000. فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، قتل الرجال المقاتلة وقسم الأولاد والنساء بين المسلمين. إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا وأسلم، إلا أن بعضهم لحقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام فآمنوا وأسلموا قبل أن يسبون، يعني قبل أن يسبون لحقوا بالرسول فأسلموا وآمنوا. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم، وأجلى الرسول عليه الصلاة والسلام يهود المدينة كلها، بني قينقاع وبني قينقاع وبني النضير إلا قريظة من عليهم، بني النضير كان حيي بن أخطب بني قينقاع أصحاب عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. ويهود بني حارثة. يهود بني حارثة. وكل يهود كان بالمدينة. كل يهودي كان بالمدينة أجلاهم عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. ثم حول السند وقال حدثني أبو طاهر. ثم حول السند مسلم رحمه الله. حول السند وقال حدثني أبو طاهر. حدثنا عبد الله بن وهب. حدثنا عبد الله بن وهب. أخبرني حفص بن ميسرة. أخبرني عبد بن ميسرة. عن موسى بهذا الإسناد. عن موسى بهذا الإسناد يعني بهذا الإسناد وهذا المتن وهذا الحديث. وحديث ابن جريج أكثر وأتم. وحديث ابن جريج أكثر وأتم. وقال أكثر وأتم. حدثني زهير بن حرب حدثنا ضحاك بن مخلد عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدى إلا مسلما. ثم حول السند وقال حدثني زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة أخبرنا سفيان الثوري حاء وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن عيان حدثنا معتل وهم بن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. قول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا ضحاك بن مخلد. ضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع. حدثني محمد بن رافع واللفظ له. واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير. أخبرني أبو الزبير قال أنه سمع جابر بن عبد الله. أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أخبرني عمر بن الخطاب. أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. يقول جابر أنه سمع عمر رضي الله تعالى يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يبقى في الأرض إلا دين الإسلام دين واحد بس إيمان ما يمكن. فأخرجهم عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى خيبر ولما كان عمر هو الخليفة أجلاهم إلى تيماء على حدود الأردن هناك. ثم حول السند وقال حدثني زهير بن حرب. ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري ثم حول السند وقال حول السند فقال حدثني سلمة بن شبيب. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عيان. حسن بن عيان قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله. معقل بن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير. كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثله يعني عن جابر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مسنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. ثم قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو لا أنا مررت لا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مسنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى. ومحمد المثنى وابن بشار. وابن بشار وألفاظهم متقاربة. وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة. عن شعبة. وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر. وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة. حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم. عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة. قال سمعت أبا أمامة أمامة بن سهل بن حنيف. عن سهل بن حنيف قال أبا أمامة بن سهل بن حنيف. أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال قال سمعت أبا سعيد الخدري. قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى قال النزالة أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. قال نزل قبل قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه قبل أن يموت وهو في الخيمة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى سعد وهو في خيمة في المسجد فجاء على حمار. فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قولوا قوموا إلى سيدكم. فلما دنا عليه الصلاة فدنا سعد بن معاذ من الرسول عليه السلام ومن القوم قال الرسول لهم قوموا للأنصار قوموا إلى سيدكم يعني سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك. ثم وجه الرسول الكلام إلى سعد بن معاذ وقال إن هؤلاء القوم نزلوا على حكمك فماذا ترى؟ قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم وتسبى ذراريهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله. يقول فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قضيت بحكم الله. نعم. وربما قال قضيت بحكم الملك. وربما قال قضيت بحكم الملك يعني ربنا. ولم يذكر المثنى. وربما قضيت بحكم الملك. المثنى لم يذكر وربما. نعم. حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله. وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله. وقال في حديثه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد حكمت بحكم الله. وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك. وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك يعني الله تعالى وتقدسنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الحمداني كلاهما عن ابن نمير قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قال تصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له ابن العريقة رماه في الأكهل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاقتسل فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعنا أخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريزة فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تصب الزرية والنساء وتقسم أموالهم. ثم حول السند وقال حدثنا أبو قريب حدثنا ابن نمير حدثنا هشام قال قال أبي فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن العلاء كلاهما عن ابن نمير قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق ضربه رماه رجل من قريش يقال له ابن عارقة رماه بسهم من وراء الخندق رمى سعد بن معاذ رضي الله تعالى رماه أصاب الأكحل. الأكحل هنا عرق إذا أصابه إذا أصيب وانطلق الدم يا أبو تعالى الله حتى يكوى بالنار يا أبو الدم. نعم. فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده فضرب عليه الرسول عليه الصلاة خيمة في المسجد ليعوده من قريب. نعم. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاقتسل نعم. قال له جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار عليه الصلاة والسلام فقال وضعت السلاح والله ما وضعناه اخرج إليهم. فجاءه جبريل فقال أوضعت السلاح والله ما وضعناه اخرج إلى بني قريظة اخرج إليهم. قال إلى أين؟ قال إلى أين يعني أشار على بني قريظة. نعم. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصونهم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد فرد عليه الصلاة والسلام الحكم إلى سعد لأنهم حلفاءه بني قريظة حلفاء الأوس فرد حكمهم إلى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أرضاه. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تصب الذرية والنساء. فقال سعد رضي الله تعالى عنه يحكم فيه من تقتل الرجال المقاتلة وتسب النساء والأطفال وتقسم أموالهم في المسلمين. ثم حول السند وقال حدثني أبو كريب. ثم حول السند مسلم رحمه الله قال حدثني أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عروة فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. قل أخبرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله أو قال بحكم الملك كل واحد. حدثنا أبو قريب حدثنا ابن نمير عن هشام أخبرني أبي أن عائشة أن سعدا قال وتحجر كلبه للبرع فقال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فهجرها واجعل موتي فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليه فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي أتينا من قبلكم فإذا سعد جرهه يغز دما فمات منها. ثم حول السند وقال حدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي حدثنا عبدة بن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات. وزاد في الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريزة والنضير لأمرك إن سعد بني معاذ قد تتحمل له الصبور تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور. وقد قال الكريم أبو حبابي أقيموا قينك ولا تسيروا وقد كانوا ببلدتهم ثقالة كما ثقلت بميتان الصخور. كل من مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن سعدا قال وتحجر كلمه للبرع وقد تحجر جرؤه للبرع يعني يبي يبرع قال فقال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك وقال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى أن يجاهدهم فيك من قريش من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه فإن بقي من حرب قريش شيء فأبقني اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أحاربهم مع رسولك فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاهجرها وإن كنت وضعت الحرب بين الرسول وقريش فافجرها افجر الجرح يعني علشان يموت وجعل موتي فيها فانفجرت من لبته آخر الليل ومات رضي الله عنه وأرضاه. وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليه وصله الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا منكم وإذا سعد رضي الله عنه قد مات انفجر جرحه. ثم حول السند قال حدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي قال حدثنا هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فانفجر من ليلته يعني ومات منه رضي الله عنه وأرضاه. لما ناديل سعد في الجنة أحسن من هذه من الديباج الأحمر اللي جابه الأرض. فما زال الدم يسيل حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. وزاد في الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت ريزة والنظير ذلك حين يقول الشاعر يمدحه ألا يا سعد سعد بني معاذ بني معاذ فما فعلت قريظة والنظير فعلت قريظة والنظير لأمرك إن سعد بني معاذ لأمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحمل له والصبور غدا تتحمل له والصبور يعني سعد تركتم قدركم لا شيء فيها تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور قدر القوم حامية تفور وقد قال الكريم أبو حباب وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا بين قاع ولا تسيروا أقيموا بين قاع ولا تسيرون وقد كانوا ببلدتهم ثقالا وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميدان الصخور كما ثقلت بميدان الصخور وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويراته ابن أسماء النافي عن عبد الله أنه قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الأحزاب ألا تصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النافع النافع عن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الأحزاب يقول نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف من الأحزاب يعني نادى بالأنصار بالصحابة رضي الله عنهم ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة نادى الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الأحزاب لا يصلين أحد منكم العصر الظهر ولا ذا العصر الظهر الظهر أين لا العصر هذا الظهر عندي الظهر ألا يصلي أحد الظهر الظهر إيه لا ما هو الظهر فصلنا أحدكم الظهر إلا بني قريظة إلا في بني قريظة نعم. فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة. فتخوف أناس على فوات الوقت فصلوا دون بني قريظة. وصلى ناس وترك بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة. يعني هناك اجتهدوا فصلوا وتركوا الصلاة حتى وصلوا. وبعضهم اجتهدوا فصلوا قبل أن يصلوا. فما عنف أحد عليه الصلاة والسلام حدثنا أبو طاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أنس بن مالك قال لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء وكان الأنصار أهل أرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة وكان أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال لها فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إيمان مولاته أم أسامة بن زيد قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرج من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منهوهم من ثمارهم قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم إزاقا وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إيمان مكانهن من حائطه قال ابن شهاب وكان من شأن أم إيمان أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه فكانت أم إيمان تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثم أنكاها زيد بن حارثة ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم المهاجرون من مكة المدينة. لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة مهاجرين ما بيدهم شيء، تركوا أموالهم تركوا بيوتهم وراحوا المدينة ما بيدهم شيء. قام الأنصار رضي الله تعالى عنهم أهل، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار. وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، وصاروا يعطونهم ثمار أموالهم. فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام. فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم نصف ثمارهم كل سنة. أنصاف ثمار أموالهم كل عام. أنصاف ثمار أموالهم يعني نخيلهم كل عام. نعم. ويكفونهم العمل والمؤونة. ويكفونهم العمل والمؤونة. نعم. وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم. وكانت أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم بنت ملحان. نعم. وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة. وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة. نعم. كان أخا لأنس لأمه. كان أخا عبد الله بن أبي طلحة أخا لأنس لأمه. نعم. وكانت عادت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال لها. يقول كانت أم سليم أعطت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال لها. إيش؟ إذا قال العزق. العزق يعني. عزق لها. نعم. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمنة. أعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. مولاته أم أسامة بن زيد. وكانت قد أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام وحضنته. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرج من قتال أهل خيبر. يقول أخبرني ابن شهاب يقول أخبرني أنس أن الرسول لما انتهى من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة. وانصرف إلى المدينة. نعم. رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم. رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم لأنهم صار لهم منائح في خيبر كفى خلاص. نعم. التي كانوا منحوهم من ثمارهم. التي كانوا منحوهم من ثمارهم. نعم. قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي إذا قد. قال فرد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أمي يقول أنس رد إلى أمه أم سليم. إذاقا. نعم. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهن من حائطه يعني من خيبر أمه أم أيمن. نعم. قال ابن شهاب وكان من شأن أم أيمن. يقول ابن شهاب. نعم كمل. أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب. يقول ابن شهاب أنه من شأن أم أيمن أنها كان وصيفة يعني جارية لعبد المطلب لعبد الله بن عبد المطلب. نعم. وكانت من الحبشة. وكانت من الحبشة حبشية أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه. فلما ولدت الرسول عليه الصلاة والسلام آمنة بنت واد ولدت الرسول عليه الصلاة والسلام وقد توفي أبوه عبد الله. نعم. فكانت أم أيمن تحضنه. وكانت أم أيمن تحضنه بدل أمه آمنة. نعم. حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها. حتى كبر الرسول عليه الصلاة والسلام فاعتق أم أيمن. قل يا أمي يا أمي بعد أمي. نعم. ثم أنكحها زيد بن حارثة. ثم زوجها أو أنكحها زيد بن حارثة رضي الله تعالى مولاه أيضا زيد بن حارثة رضي الله عنه الكلبي. نعم. ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. يقول إنها توفيت أم أيمن بعدما مات الرسول بخمسة أشهر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الآلاء الكيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن أبي شيبة. حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أنس أن رجلا وقال حامد وابن عبد الآلاء أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريزة والنضير فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان آتاه. قال أنس وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه. وكان نبي الله قد آتاهم أم أيمن فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقه وقالت والله لا نؤتيكهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن أتركيه ولك كذا وكذا وتقول كلا والذي لا إله إلا هو. فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر بن سليمان. قال واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي قال عن أبي سليمان التيمي عن أنس رضي الله تعالى قال أن رجلا وقال حامد وابن عبد الأعلى أن الرجل قال نعم كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات. يقول أنه كان الرجل يعني من الأنصار رضي الله عنهم كانوا الرجل أو قال الرجلا يجعل للنبي عليه الصلاة النخلات يعني ثلاث نخلات أربع نخلات من حديقته من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. يقول للنبي هذه لك يا رسول الله ثلاث نخلات والثاني يقول لك أربع نخلات يا رسول الله. والثالث كانوا يجعلوا الرجل كان يجعل النخلات للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم حتى فتحت عليه قريظة والنضير نعم فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. فقال كان بعد ذلك يرد على الأنصار ما كانوا أعطوه يعني من الحدائق. خلاص فتحت عليه بن قريظة وبن النضير صارت أموالهم له ونخيلهم له عليه الصلاة والسلام. قال أنس وإن أهلي أمروني أن أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان عاله أعطوه أو بعضه. يقول أنس فأرسلوني أهلي أن أسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان أعطوه أهله أن يعطيني إياه أنا وأمي. يقول أنس نعم وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم أيمن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه أم أيمن حاضنته. نعم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن. فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأعطانيهن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقه. كيف تأخذ شيء أعطاني إياه الرسول تجي تطلبه يا أنس بن مالك؟ فجعلت الثوب في عنقه وصارت تخنقه. قال اتركيه يا أم أيمن اتركيه. قال لك كذا اتركيه ولك وتتعيي تقول لا ما أتركه وتخنقه وأعطيت لك كذا وتخنقه لك كذا ولك كذا حتى أعطاها أموال كثيرة. بعد ذلك رضيت. نعم حدثنا شيبان بن فروق حدثنا سليمان يعني المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن المغفل قال أصبت جرابا من شهمي يوم خيبر. قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. قول الإمام مسلم قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن المغفل قال أصبت جرابا من شهم يوم خيبر. يوم خيبر في غزوة خيبر يقول أصبت جراب جلد مليان ودك يقول فأخذته وحطته وقلت لا أعطي أحدا منه آن ما أعطي منه أحد. يقول فتردت من وراي وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يبتسم عليه الصلاة والسلام. ثم يقول حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا بهز بن أسد حدثنا شعبة حدثني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رمي إلينا جراب فيه طعام وشهم يوم خيبر فوصفت لأخذه. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال جراب من شهمي ولم يذكر الطعام. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن المغفر رضي الله عنه قال رمي إلينا جراب فيه طعام وشهم. لما كانوا في خيبر رمي إليهم من الطاقة جراب فيه ودك قال فيه طعام ودك قال فوثبت لأخذه فالتفت فإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ورائي نعم. فاستحييت منه. استحييت منه يعني ولا ذهبت أخذ نعم. ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن المثنى. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود. أبو داود العتكي قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا بهذا الإسناد غير أنه قال جراب من شحم. بهذا الإسناد غير أنه قال جراب من شحم. ولم يذكر الطعام. ولم يذكر الطعام يعني ما ذكر الطعام. الأولى قال طعام وودك. ولكن هنا لم يذكر إلا الودك بس. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.